إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق إلى الباب 11، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضيرة حلوة، وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. هنا هذا الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة، تقدم شرح هذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المال بهذا الوصف، بمعنى أنه زين لنفوس بني آدم وحسن في أعينهم، فهو يعجبهم ويفرحون به ويحبون اقتناءه، وهذا ليكون فتنة وامتحانا واختبارا من الله سبحانه وتعالى لعباده. وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات، من الذي زين هذا للناس؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي غرس في قلوب الناس هذه الفطرة، فطرة يعني محبة المال والتعلق بالمال وبأصنافه المختلفة وبنعيم الدنيا، وذلك ليكون اختبارا كما ذكرنا، حتى يكون المؤمن الذي يؤثر الآخرة على الدنيا ويضحي بشيء من ذلك طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، يكون فعلا قد ضحى بشيء محبب إلى نفسه. وإلا لو كان المال ومتع الدنيا لو كانت كريهة إلى النفوس لما تميز المؤمن من غيره، لو كانت النفوس لا تتعلق بها ولا تتشوف إليها لما كان هناك يعني جهد مبذول، ولا هناك يعني تضحية، ولا مجال يعني لتنافس المؤمنين وتفاوت الدرجات، ولكن محل امتحان والاختبار أن الله سبحانه وتعالى حبب هذه الشهوات إلى النفوس، وبالرغم من ذلك بيّن سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا ترك شيئا منها يعني طلب لثواب الله تعالى، وترك منها ما يتعارض مع مرضات الله تعالى وما يعني يتعارض مع أداء حق الله سبحانه وتعالى، فمن ترك ذلك لله عوضه الله تعالى خيرا، وكان هذا ميدانا للتنافس وسببا لرفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وهنا الفاعل محذوف يعني في قوله تعالى زينا، الفعل بني لما لم يسمى فاعله، زينا للناس حب الشهوات، ولكن جزاك الله خيرا. ولكن جاء عن عمر رضي الله عنه في نفس الأثر الموجود في هذا الباب أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. إذن فيه نسبة التزيين إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل يعني في الحكمة من قوله تعالى زين، يعني أن المزين في الحقيقة لهذا هو الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا لا يمنع أنه يمكن أيضا أن يزين الشيطان للإنسان يعني بعض هذه الشهوات التي تتعارض مع طاعة الله سبحانه وتعالى فيزين له الوقوع فيها، فهذا يدخل أيضا في هذا الباب. ويدخل يعني كل من زين للإنسان شيئا في من متع الدنيا، سواء الشيطان أو يعني بعض البشر أو غير ذلك، هذا مما يدخل في هذا. لكن في حقيقة الأمر يعني فإن الله سبحانه وتعالى جبل النفوس على التعلق بالدنيا، والحكمة في ذلك كما ذكرنا يعني أن يكون هذا امتحانا واختبارا للمؤمن، وميدانا للتنافس في مرضات الله تعالى والبذل والتضحية في سبيله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أنواعا من نعم الدنيا أول وشهوات الدنيا. أول شيء شهوة النساء، حب النساء، ثم سن الله سبحانه وتعالى بالبنين، الرغبة في كثرة البنين والأولاد وما يتفاخر به الناس في ذلك، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والقناطير جمع قنطار، والقنطار مراد به بصفة عامة يعني المبلغ الضخم الكبير من المال الذي يضرب به المثل في الضخامة والكثرة. وقيل يعني في تقديره هو 70,000 دينار، وقيل غير ذلك. ويعني أصح الأقوال أنه الشيء الكثير، أنه الشيء الكثير، القناطير يعني الأشياء الكثيرة التي يضرب بها المثل بغض النظر عن تقديرها. العرب يعني تضرب المثل للمال الكثير بالقناطير المقنطرة. وهذا طبعا في الوزن، لأن الأموال في ذلك الوقت كانت توزن، فالقناطير المقنطرة يعني المبالغة في الوزن، يعني الوزن المجاوز للحد، من الذهب والفضة. والخيل المسومة، الذهب والفضة لأنها هي التي كانت العملة يعني التي يتعامل بها، ويشمل ذلك يعني كل أصناف النقود التي حلت محل الذهب والفضة في التعامل. والخيل المسومة، والخيل المسومة أيضا يعني زين للناس التعلق بالخيل يعني المهيئة والمعدة يعني للركوب، والمعدة للاختيال بها، والمعدة للمحاربة عليها وكذا. وطبعا هذا أيضا يشمل تزيين أصناف الدواب، يعني الخيل المسومة يعني كانت أجمل يعني وأبهى أنواع الدواب التي تركب في ذلك الوقت، وتزيينها يشمل تزيين جميع أصناف المركوبات، يعني يتباهي الناس في أنواع السيارات وأنواع المراكب وكذا. والأنعام والحرث، والأنعام البهائم التي تؤكل، أصناف المطعومات يعني وأشهى المطعومات يعني اللحوم التي تؤكل وكذا من الإبل والبقر والغنم. والحرث يعني المزروعات، وتباهي الناس يعني في الزراعة والحدائق وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر أصنافا من الشهوات التي زينت للناس وتعلقت بها القلوب. ومعنى تزيين هذه الأشياء للناس يعني إعجاب الإنسان بها وطواعيته لها، وكون الإنسان يعني يؤثر هذه الأشياء. وطبعا هذا التزيين قد يفضي إلى الحرام وقد لا يفضي إلى الحرام. وفي هذه الحالة يعني إذا لم يفضي إلى الحرام قد يؤدي إلى يعني ترك ما هو أنفع أو ما هو أولى، كأن يشغل عن شيء من طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو درجات، يعني هذا التزيين والأثر المترتب عليه درجات. هناك يعني من الناس من جاهدوا أنفسهم وقاوموا هذا التزيين الذي في قلوبهم فضحوا بذلك في سبيل الله تعالى ونالوا أرفع الدرجات، وهناك من الناس مثلا من لم يشغلهم ذلك عن الواجبات ولكن شغلهم عن الازدياد من الحسنات والازدياد من المستحبات وكذا، والناس في ذلك يتفاوتوا. طيب بالنسبة للأثر المروي عن عمر رضي الله عنه، الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه، ذكر الشارح رحمه الله تعالى الأثر كاملا، وهو ما رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بمال من المشرق يقال له نفل كسرى، أموال من خزائن كسرى عندما كان المسلمون يفتحون بلاد فارس وكذا، ففتحوا بلاد فارس وغنموا أموالا من خزائن كسرى وكنوزه وأرسلوها إلى عمر رضي الله عنه، فأمر به فصب وغطي، أمر بهذه الأموال يعني كانت محملة على يعني قوافل من الإبل، محملة يعني عن آخرها بأصناف الجواهر والأموال والتحف النفيسة وكذا التي كان كسرى يحتفظ بها في خزائنه، وحملت إلى عمر رضي الله عنه، فأمر بهذا المال فصب وغطي، ثم دعا الناس فاجتمعوا، ثم أمر به فكشف عنه، نادى في الناس يعني هناك أموال جاءت من الفرس وكذا، وعمر رضي الله عنه يدعو الناس للاجتماع، فاجتمع الناس يعني جميعا، وأمر عمر رضي الله عنه فكشف الغطاء عن كشفت الأغطية عن هذه الأموال، فإذا حلي كثير وجوهر ومتاع، حلي كثير وجوهر ومتاع، فبكى عمر رضي الله عنه وحمد الله عز وجل، فقالوا له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال هذه غنائم غنمها الله لنا ونزعها من أهلها، هذه غنائم غنمها الله لنا ونزعها من أهلها، فقال ما فتح من هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم، يعني بكى عمر رضي الله عنه من هذه الأموال يخشى أنها ستكون سببا لاقتتال المسلمين وتنافسهم عليها بسبب الطمع، كل واحد يريد أن يظهر بأكبر قدر من هذه الأموال ويتحاسدون ويتقاتلون بسببها. فقال له عبد الله بن أرقم حتى متى تحبسه لا تقسمه، يقول يعني يقول له إلى متى ستظل يعني محتفظا بهذه الأموال لا تقسمها؟ قال بلى إذا رأيتني فارغا فآجلني به، قال له عمر يعني سوف أقسمها أول ما تراني فارغا، يعني أنهيت الأعمال التي في يدي وكذا وانفض الناس مثلا أصحاب الحوائج من حولي وكذا، فآجلني به يعني أعلمني به وأخبرني. فلما رآه فارغا بسط شيئا في حش نخلة ثم جاء به في مكتل فصبه فكأنه استكثره، يعني أتى بشيء منه وصبه في يعني في مكتل زي إناء يعني ضخم أو زي جراب يعني ضخم وكذا، أتي بشيء من هذه الأموال وصبها في أصل نخلة فكأنه استكثره، فقال اللهم إنك اللهم أنت قلت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره، فتلى الآية حتى فرغ منها، ثم قال لا نستطيع إلا أن نحب ما زينت لنا، يعني الإنسان يجاهد نفسه أنه يعني لا يتعلق بهذا المال لكن يجد النفس تجذبه يعني إلى حب اقتناء المال وكذا، فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك، فما قام حتى ما بقي منه شيء، فدعا عمر رضي الله عنه قال اللهم قني شره وارزقني أن أنفقه في حقك، فما قام عمر رضي الله عنه حتى قسم هذه الأموال ووزعها فما بقي منها شيء. فالشاهد يعني أن عمر رضي الله عنه دعا بهذا الدعاء اللهم إني أسألك إيه أن أنفقه في حقه، ودع الله تعالى أن يقيه شر هذه الأموال. ثم يعني يقول الشارح يعني ذكر أنه جبلت يعني قلوب بني آدم على حب الأموال، لكن منهم من استمر على ما طبع من ذلك وانهمك فيه وهو المذموم، ومنهم من راعى فيه الأمر والنهي ووقف عندما حد له من ذلك، وذلك بمجاهدة نفسه بتوفيق الله تعالى له، فهذا لم يتناوله الذنب. يعني هذه الخلاصة من إيه؟ النفوس يعني جبلت على حب المال وحب الشهوات وكذا من الأصناف التي ذكرت في الآية وغيرها من أنواع يعني نعم الدنيا، ولكن المذموم هو الذي استسلم لذلك وانهمك فيه وشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي جاهد نفسه ووقف عند حدود الله واتبع أوامر الله تعالى ونواهيه المتعلقة بكل صنف من أصناف هذه الشهوات، مسألة النساء، مسألة الأموال، البنين، كذا، كل صنف من هذه الأصناف لله سبحانه وتعالى فيه أوامر ونواهي، فالذي يتوقف عند أوامر الله تعالى ونواهيه ولا يتعدى حدوده ويجاهد نفسه رغم محبته لبعض الأشياء التي يبغضها الله تعالى فهو يقاوم نفسه ولا يستسلم لنفسه، فهذا ليس بمذموم بل هو مأجور إن شاء الله تعالى على مجاهدته لنفسه. ثم الحديث الذي أورده حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني. وهذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد سائلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا وما سأله أحد إلا أعطاه، فحكيم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم سأله مرة أخرى فأعطاه، ثم نصحه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال، وفي رواية قال له: يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة يعني زين للنفوس ومنظره بهي والنفوس يعني تشتهي جمعه وتلتذ بجمعه وتحب اقتناءه، فيقول له إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. يعني لأنه طبعا ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فباعتباره حاكما أو مسؤولا أو كذا، فيقول له يعني كان ينبغي لك، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ولكن نصحه أنه ينبغي له أن ينتظر حتى يعطيه الحاكم أو المسؤول مثلا مما عنده من الأموال بغير مسألة، فيقول له أعطيته بطيب نفس يعني من المعطي، المعطي عن طيب نفس منه أهدى إليك أو أعطاك أو الحاكم أو المسؤول أو كذا، يعني أعطاك بطيب نفس منه بدون إلحاح وبدون سؤال، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. يعني من أعطاه المسؤول أو الحاكم يعني من أموال المسلمين قسمها وأعطى بعض الناس أو كافأهم أو أعطى بعض حقوقه، فيقول إذا أعطاك يعني المسؤول أو الحاكم عن طيب نفس منه بدون إلحاح في السؤال وطلب وكذا فخذه وسيبارك لك فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. إشراف هو إيه؟ تطلع، أنك يعني تتطلع إلى ما ليس عندك ويعني وتلح في السؤال أو تذهب تسأل يعني صاحب المال أن يعطيك وتتطلع إلى ما عنده، فربما أعطاك إحراجا بغير طيب نفس يعني بغير رغبة في أن يعطيك، ولكن لولا أنك يعني سألت وأحرجته بالسؤال أو كذا لما أعطاك. فيقول يعني ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، يكون هذا المال لا بركة فيه، الذي يكون فيه تطلع إلى ما ليس عندك وسؤال وطلب يعني وكذا، فهذا يعني يمحو منه البركة. لكن لو أنك جاءك شيء من المال مثلا من الحكومة أو من الحاكم أو كذا وأعطاك شيء مثلا لأنك تستحقه وكذا وجاءك بدون تطلع ولا سؤال، فإنه سيبارك لك في هذا المال. ثم قال له قال لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يعني يعاقب الذي يسأل الناس ويطلب أن يعطى فإنه يعاقب بأن لا يبارك له في هذا المال وألا يقنع بما عنده ويصبح كالذي يأكل ولا يشبع، كلما أخذ من هذا المال لم ينتفع به، لم يبارك له فيه، يعني لا ينتفع به ويظل دائما محتاجا إلى المزيد، ويصبح كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى، أيضا هذه وصية عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اليد العليا اللي هي يد المنفق، واليد السفلى هي يد الآخذ، اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني احرص دائما على أن تكون يدك هي العليا، أن تكون أنت المعطي ولا تكون أنت الذي تسأل يعني وتأخذ من الناس. وهذا فيه حث ضمني يعني على أن يكتسب المسلم يعني شيئا من المال من الحلال حتى يتصدق به وتكون يده هي اليد العليا. الرسول صلى الله عليه وسلم حبذ للمسلم يعني أن تكون يده هي اليد العليا، أن تكون أنت معطيا وألا تكون محتاجا إلى أن يعطيك الآخرون، وحتى تكون معطيا فالإنسان يعني يعمر الأرض بما أباح الله سبحانه وتعالى من أنواع العمل الذي أباحه الله سبحانه وتعالى وأنواع كسب الرزق الحلال، حتى يعني يصد حاجة نفسه أولا فيستغني عن السؤال، وحتى يتبقى معه شيء يعني فاضل عن حاجته يتصدق به فتكون يده هي اليد العليا. وهذا أيضا فيه حث على الاستعفاف عن المسألة وتحذير من السؤال، وطبعا يستثنى من ذلك حالة الضرورة، يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن شاء الله أن الإنسان إذا كان مضطرا إلى السؤال وضاقت به السبل واضطر إلى السؤال فيكون معذورا في هذا، لكن الأصل في المسلم أنه يسعى قدر جهده إلى الاستعفاف عن سؤال الناس ومحاولة الاكتفاء بما عنده وأن يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. طيب الباب الذي بعده باب نعم شيخ تفضل. نعم الله يبارك. نعم هذا سؤال مهم، يعني أخونا يقول الآن لو الرجل مثلا مكلف بالإنفاق على زوجته، فهل يفضل للزوجة أنها تعمل حتى تكون يدها اليد العليا، أنها يعني ما تحتاج إلى أن يعطيها زوجها أو كذا؟ فالجواب في الحقيقة يعني هذا لا يدخل في هذا، لأن القصد يعني اليد العليا اللي هي يد المتصدق المنفق يعني على من ليس له عليه حق واجب، يعني من ليس له عليك حق يعني واجب وأنت تعطيه يعني على سبيل الصدقة والهبة والعطية وكذا، فهذا هو المقصود. لكن نفقة الإنسان على زوجته هذه من النفقة الواجبة، يعني هي بمثابة أجرة العامل، يعني أجرة العامل وقيمة المبيع، يعني مثلا الآن الإنسان لو كان يعمل موظفا صاحب الشركة يعطيه أجرة على هذا، فليس له منه، يعني أنه مش ما يدخلش هذا في باب يعني أن اليد العليا واليد السفلى وكذا، لأنه يأخذ مش بيأخذ منه تبرع، يعني يأخذ أجرة على عمل قام به وصاحب العمل انتفع بهذا العمل وهو وهذا العمل له قيمة وأخذ قيمة على هذا العمل. نفس زي مسألة البائع والمشتري، البائع عندما يبيع سلعة ويأخذ قيمة السلعة ليست يده يد سفلى مثلا بيأخذ والثاني يعطي، لأن يد المعطي هنا يعطي ليس بدون مقابل وإنما يأخذ سلعة مقابل هذا المال الذي دفعه وكذا. فنفس الشيء ينطبق على موضوع الزوجة، يعني تأخذ حقها الذي جعله الله تعالى لها، الله تعالى جعل لها النفقة بالمعروف على حسب غنى الزوج وفقره، ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، بمعنى الزوجة لها حق على زوجها أن ينفق عليها بحسب ظروفه المادية وكذا. فهذه النفقة ليست يعني منه منه ولا هي مثلا تبرع، وإنما هو حقها الذي أوجبه الله تعالى لها، فهذا لا يدخل إن شاء الله في مسألة اليد السفلى. وكذلك نفس الشيء برضو نفقة الوالد على الأبناء برضو، يعني النفقات الواجبة هذه لا تدخل في هذا الباب، وإنما القصد موضوع الصدقات التطوع يعني والتبرعات. الباب الذي بعده هو باب ما قدم من باب ما قدم من ماله فهو له. قال حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فهنا هذا الباب ما قدم من ماله فهو له، ما قدم من ماله يعني ما تصدق به، ما قدمه الإنسان من المال يعني ما تصدق به الإنسان في الدنيا من الأموال وأنفقه في وجوه الخير، فهذا في الحقيقة هو الذي لك، هو مالك الحقيقي الذي سوف تنتفع به في الآخرة وستجد ثوابه وأجره عند الله تعالى في الجنة. وأما المال الذي ادخرته وتوفيت وهو مكدس في خزائنك فهذا يعني مال يعني لم تنتفع به وضاع منك ولم تستفد به، وإنما المال الحقيقي الذي استفدت به هو المال الذي أنفقته في سبيل الله و يعني تصدقت به وأنفقته في وجوه الخير، فهذا هو الذي يبقى لك ذخره ويبقى لك أجره. كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما كان عندها شاه يعني وتصدقت بالشاه كلها إلا الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف فأبقت الكتف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تصدقت أو الزراع يعني وأبقت الزراع وتصدقت ببقية الشاه. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاه أو كذا، فقالت يعني ذهبت كلها وبقيت كتفها أو زراعها، فصحح لها النبي صلى الله عليه وسلم قال بقيت كلها ويعني ذهب زراعها، يعني في الحقيقة الزراع الذي سنأكله هذا هو الذي ذهب، يعني ما لم نستفد منه أجرا وثوابا ولكن بقيت كلها، كل الذي تصدقت به هذا هو الذي بقي لنا من الأجر يعني والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فإذن المال الحقيقي للإنسان هو الذي تصدق به في دنياه وبقي له أجره وزخره عند الله سبحانه وتعالى. فأنا في هذا الحديث وراوي الحديث هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة من منكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ ورثتك يعني زوجتك وأولادك ومن تبقيه من الورثة، فمن منكم يعني يحب المال الذي عند ورثته أحب إليه من ماله الذي يقتنيه هو؟ فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. فهكذا كانت يعني طبيعة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الأصل يعني في الطبيعة البشرية أن الإنسان يحب اقتناء المال وكذا، كما أوردنا الآيات الكريمة إنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما إلى غير ذلك من النصوص التي فيها محبة الإنسان للمال وكذا. وفي الحقيقة هذا يعني فيه نوع من الإرشاد أيضا لبعض الناس الآن في وقتنا هذا، يعني تجد كثيرا من الآباء أو يعني بعض الآباء وجزاهم الله خيرا يعني بحسن نية وكذا، تجد يعني بعض الآباء يعني يفرقون أموالهم كلها في حياتهم على أولادهم وعلى ذريتهم ولا يبقون لأنفسهم شيئا، ثم بعد ذلك يصبحون عالة على هؤلاء الأولاد ويتكففونهم ويسألونهم، وقد يكون من هؤلاء الأولاد منهم البار ومنهم العاق وكذا. ف يعني كثير في كثير من الأحيان هؤلاء الأولاد لا يشكرون المعروف، لا يشكرون المعروف و تجدهم يعني لا يراعون أن أباهم مثلا أنفق عليهم ماله ووزع عليهم ممتلكاته، فلا يبرون بأبيهم ويبخلون ويمنعون، فيتحسر الوالد ويندم على أنه فعل ما فعل. فتجد أن الصحابة رضي الله عنهم رغم يعني إيثارهم ومحبتهم للخير، لكن ما كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون يعني مال ورثتهم أكثر من مالهم، يعني كان مالهم أحب إليهم من مال ورثتهم. هذا فيه يعني إرشاد أن المسلم يعني لن يكون أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون يعني أكرم منهم ولا أحسن منهم. فالصحابة رضي الله عنهم رغم حبهم للخير ورغم إيثارهم وكذا، لكن في نفس الوقت كان مالهم أحب إليهم من مال وارثهم. لما سألهم هذا السؤال قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فهذا معناه أنه ينبغي للوالد وينبغي كذلك للوالدة أنها يعني تأخذ بالأسباب، لا يفرق يعني جميع ممتلكاته على أولاده ثم يجلس بعد ذلك يعني عالة عليهم يتكففون. يعني أحيانا بعض الناس كما ذكرنا بدافع عاطفة الأبوة والأمومة وكذا، يكون الوالد مثلا عنده عقار ولا أرض زراعية ولا محلات تجارية ولا كذا، فيجي يبيعها ولا يفرقها كلها على أولاده ولا يبقي معه أي شيء، ويقول لك خلاص هم الأولاد إن شاء الله سيتعهدونني بالرعاية وكذا، وماذا أريد من الدنيا. فيحصل العكس، يعني أنهم يطمعون في هذه الأموال ويعقون والديهم ويبخلون عن الإنفاق عليه، ويصبح يده في هذه الحالة كأنها اليد السفلى بدلا من أنه كان هو الذي يعطيهم وينفق عليهم وهم المحتاجون إليه، يصبح هو المحتاج إليهم، يتذلل إليهم حتى يعطوه، وهذا يعطي وهذا يمنع وكذا، ويتعرض للضرر في حياته ويندم يعني حيث لا يفعل ذلك. القصد أنه لا مانع من الإنسان مثلا يوزع جزءا من ممتلكاته على أولاده ويفرقها عليهم وكذا ويغنيهم يعني بما أغناه الله، لكن يظل في نفس الوقت أيضا يبقي له ما من باب الأخذ والأسباب، يعني ما يجعله يعيش يعني عيشة كريمة فيما بقي من حياته وكذا، وإذا مات يوزع عليهم ميراث ويأخذونه خلاص لا حاجة له به بعد ذلك، لكن يعني لا يفرق كل ما في يده على أولاده ثم بعد ذلك يجلس يتكففهم ويسألهم ويكون محتاجا إليهم بدلا من أن يكونوا هم المحتاجون إليه المحتاجين إليه. فهنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة أيكم مال وارثه أحب إليه، قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من وارثه، يعني كلنا يحب أن يكون المال له ولا يكون المال لوارثه. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. قال طيب تحبون مالكم، طيب مالكم الحقيقي هو المال الذي تصدقتم به، مالكم الحقيقي هو المال الذي تصدقتم به، هذا هو مالكم الذي يعني تصدقتم به وأنفقتموه في وجوه الخير، هذا بقي لكم أجره وذكره عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ولكن المال الذي احتفظتم به في أرصدتكم وفي خزائنكم عقاراتكم وممتلكاتكم، هذا هو مال وارثكم، هذا الذي ستموتون ويورث عنكم وضاع منكم الاستفادة لهذه الأموال، لكن الأموال التي تصدقتم بها هذه هي التي بقي لكم ذكرها وبقي لكم أجرها عند الله سبحانه وتعالى، خاصة لو كانت هذه الصدقة من الصدقات الجارية. الإنسان يعني العاقل يعني يحاول أنه في حياته يتصدق بشيء من المال في أوجه الصدقات الجارية، يشارك في بناء مسجد، يشارك في بناء مقبرة، يشارك في يعني أي مشروع إسلامي يعني باقي ويظل الناس ينتفعون به عبر الأجيال يعني وكذا، فيحفر يعني بئرا من الماء للمحتاجين، يساهم في بناء مستشفى أو جهاز علاج أو شيء من هذا القبيل، فيظل هذا يعني صدقة جارية له بعد وفاته. كلما انتفع إنسان بهذا الشيء يعني بقي له أجره وانتفع به وهو في قبره، الإنسان يوضع في قبره ويكون رصيد حسناته لا يزال مفتوحا، يضاف إلى رصيد حسناته كل يوم حسنات كثيرة من جراء هذه الصدقات الجارية. فمال الإنسان هو ما قدم يعني ما تصدق به، ومال وارثه ما أخر يعني ما اكتنزه وامتنع من إنفاقه حتى مات وأخذه ورثه. طبعا هذا الحديث أيضا لا يعارض يعني أن الإنسان يعني إذا بقى شيئا من ماله للورثة بغرض يعني أن يعفهم عن السؤال ويغنيهم عن مسألة الناس، أنه له بذلك أجر إن شاء الله بالنية الصالحة، ولكن يعني هذا لا يمنع الإنسان يعني يجتهد في الصدقة والإنفاق في وجوه الخير، فهذا يعني من أعظم القربات، وهذا لا يعارض كما ذكرنا أنه يبقي شيئا من المال للورثة بغرض يعني إعفافهم عن المسألة، يكون هذا داخلا برضو في أوجه الخير وأوجه البر والنفقات. إذا ترك يعني شيئا من المال للورثة بهذه النية فيكون هذا داخلا في أوجه البر والخير، لكن ما بقاه من المال يعني بغرض أنه يكتنزه لنفسه ويبقيه لنفسه وبعدين مات وارثه أخذه ورثته ولم يكن له نية يعني في أنه أبقاه من أجل يعني أن يعف ورثته عن السؤال، فهذا الذي ضاع عليه يعني ولم ينتفع به ولم يستفد منه. وهذا الحديث يعني مما يدخل في الأحاديث التي هي يعني تدخل تحت عنوان يعني تغيير المفاهيم أو كذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان له جملة أحاديث يغير فيها يعني بعض المفاهيم الشائعة، الناس يعني لهم تعريفات يعني لبعض المصطلحات شائعة بينهم، والرسول صلى الله عليه وسلم غيرها وبدلها وبين المعنى الحقيقي الموافق يعني لأحكام الإسلام وشرائعه. فمن ذلك يعني مثلا نفس هذا الحديث في بعض رواياته: ما تعدون السرعة فيكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يسألهم عدة أسئلة وكان هذا السؤال من ضمن الأسئلة، فالسرعة من هو السرعة؟ اللي هو الشديد القوي يعني، فالصحابة قالوا السرعة فينا من لا يسرعه أحد، اللي هو القوي الشديد الذي يسرع الناس، وإذا صارع شخصا يعني ينتصر ولا يستطيع أحد أن يصرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا المفهوم وقال السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير المفهوم هذا المصطلح بدل السرعة اللي هو الإنسان القوي البدن الذي يتمكن من أن يصرع الآخرين، قال لا، السرعة الحقيقي فعلا الذي يملك نفسه عند الغضب ويستطيع أن يكزم غيظه ويملك غضبه حتى لو كان أضعف الناس بدنا وأوهاهم يعني جسما، لكنه يملك نفسه عند الغضب، فهذا هو فعلا الشديد القوي. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يسأل يعني ما تعدون المفلس فيكم، من هو المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع وكذا، فبين له فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير يعني مفاهيم العديد من الألفاظ، ومن ضمن هذه الألفاظ يعني لفظ المال، يعني سألهم يعني ما هو مال الإنسان يعني وكذا، فالصحابة يعني أجابوا ما هو المتعارف عليه من مال الإنسان، هو المال اللي أنت خزنته اللي هو موجود في رصيدك في رصيدك في البنك، ولا العقارات التي تملكها وكذا، هذه هي أموالك. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المال الحقيقي، مالك الحقيقي هو ما قدمت، المال الذي أنفقته وتصدقت به في سبيل الله هذا هو مالك، لكن المال الذي في رصيدك في البنك والعقارات التي تملكها وكذا هذا هو مال وارثك في الحقيقة، هذا ليس مالك، هذا المال الذي سيأخذه وارثك من بعدك، لكن مالك الحقيقي الذي تصدقت به هذا هو الذي يعني صار في رصيد حسناتك، يعني الرصيد الحقيقي الباقي لك لرصيد الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه، اللهم استعان. يقول: قال ابن بطال رحمه الله تعالى، ابن بطال أحد حفاظ الحديث الكبار وأحد فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى، قال: فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في الآخرة، فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث، فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك، وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه، وإن عمل فيه بمعصية الله فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به إن سلم من تبعته. يعني بطل يقول لك المال الحقيقي هو الذي انفقته في وجوه القربة والبر، وأما المال الذي تبقيه الذي تدخره وتموت عنه ويأخذه وارثك من بعدك، فقال لك والله على حسب الوارث، إن الوارث عمل فيه بطاعة الله وتصدق منه وأنفقه في مرضات الله فكان له أجره، هو له أجره، أنت عليك تعبه، أنت بس تعبت وجمعت له هذا المال، أنت يعني أخذت التعب والمجهود في جمع المال، وهو أخذ الأجر والثواب في إنفاقه والتصدق به وإنفاقه في وجوه الخير. لو أنك أنت الذي أنفقته كنت أنت الذي استفدت بالثواب، أنت تعبت في جمعه وهم أخذوه أنفقوه في سبيل الله، هم أخذوا ثوابه وأنت فقط تعبت فيه. لكن يقول لك وإذا أخذوه وأنفقوه في معصية الله، استعانوا بهذا المال في معصية الله، فيقول لك هذا يعني أبعد أنك يعني لن تستفيد منه أجرا، ده إذا سلمت من تبعته كمان. يعني الله أعلم هل سيلحقك شيء من الوزر أنك يعني ساعدتهم على بقيت لهم مال ينفقونه في المعصية أم لا. لكن طبعا إن شاء الله يعني كما قال تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، والإنسان إنما الأعمال بالنيات، إذا أنت يعني مش في نيتك أنك تركت لهم ليعينهم على المعصية، لم يكن هذا في نيتك وهم استعملوا في المعصية، لا تزر وزرهم إن شاء الله، بس القصد يعني أنك تعبت في جمعه وفي الأخير أخذه أناس واستعانوا به على معصية الله، فأنت يعني ضيعت مالك وضيعت جهدك وتعبك. ويقول مسألة برضو ما ذكرناه موضوع التعارض، هل هذا يتعارض مع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكثفون الناس؟ فيقول لأن حديث سعد محمول على من تصدق بماله كله أو معظمه في مرضه. يقول الحديث سعد، إن سعد كان مريضا وخشي أن يموت في المرض وأراد أن يتصدق بماله كله، يعني أول ما مرض وشعر بأنه دنا أجله وخشي أن يموت فأراد أن يتصدق بماله كله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكثفون الناس. يقول لكن حديث ابن مسعود الذي معنا في حق من يتصدق في صحته وشحه يعني وهو صحيح ليس في مرض الموت، فهذا من حقك أنك تتصدق ولو بمالك كله، ليس عليك حرج في هذه الحالة، وبرضه في حالة مرض الموت يعني لك أن تتصدق في حدود الثلث، يعني توصي به في حدود الثلث يعني، وفي كل الأحوال يعني إذا الإنسان تصدق بجزء من ماله وبقى لورثته جزء فلا يلحقه لوم في هذه الحالة يعني إن شاء الله. نعم، حالة حسب النية يعني، مسألة هل لك أجر فيما بقيت لورثتك بغرض أن يستعفوا به عن سؤال الناس وكذا، مش هذا السؤال؟ إذا كان يعني نيتك أنك تركت لهم شيئا من المال ليستعفوا به عن سؤال الناس واستغنوا به عن سؤال الناس فلك بهذا أجر إن شاء الله تعالى. الباب الذي بعده باب المكثرون هم المقلون. باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله في باك.

فاختلف في هذه الآية الكريمة، فقيل هي في الكفار وفي من، وقيل يعني في من يرائي بعمله من المسلمين، يعني قيل هي في الكفار أنهم يعملون للدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، قيل أنها في الكفار أنهم يعملون للدنيا ولا يريدون الآخرة ولا ينتظرون الثواب عند الله في الآخرة، وقيل هي في من يرائي بعمله من المسلمين الذين يعني يعملون الطاعات لا يريدون بها ثواب الله وإنما يريدون بها المدح والثناء من الناس. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني في الدنيا، يعني نعطيهم ثوابهم في الدنيا، الذين يعملون من أجل الدنيا فسوف يأخذون جزاءهم في الدنيا. طيب قد يعترض يعني معترض ويقول طيب نجد مثلا بعض المشركين وبعض المرائين وكذا، يعني هؤلاء ممن يعمل للدنيا ولا يريد يعني وجه الله ولا ينتظر ثواب الآخرة، ومع ذلك نجدهم أيضا لم يأخذوا شيئا في الدنيا، يعني يكونون في الدنيا من البائسين ومن أهل المصائب ومن الفقراء ومن يعني المحرومين ونحو ذلك، فكيف ينطبق عليهم؟ فالجواب يعني أنه إعطاؤهم الجزاء في الدنيا، إعطاؤهم الجزاء في الدنيا بمعنى أن يعطيهم الله سبحانه وتعالى بعضا من نعيم من نعم الدنيا، ولا يوجد إنسان مهما كان فيه من ابتلاء إلا فقد أعطي شيئا من الدنيا، وحتى لو كان به ما به من المصائب والابتلاءات فأعطاه الله تعالى أنه عافاه من مصائب أخرى ومن ابتلاءات أخرى، ونعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان كثيرة، يعني نعمة الحواس التي أعطاها الله تعالى الإنسان والصحة والمال والذرية يعني غير ذلك من أصناف النعم، لا يخلو إنسان من شيء من نعم الدنيا، يعني حتى لو كان أفقر الناس ف يعني مجرد يعني صحة الإنسان هذه تسوى الدنيا وما فيها وكذا، وإذا ضيق عليه في صحته مثلا فكان بالإمكان أن يكون يعني أسوأ مما هو عليه وكذا، وكان بالإمكان أن يبتلى بأعظم ما ابتلي به، فالقصد أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان ما شاء أن يعطيه في الدنيا. وهناك جواب آخر، جواب آخر لبعض العلماء قالوا أن هذا مقيد يعني بالآية الأخرى، يعني هنا في هذه الآية فيها أن من أراد الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها أن يأخذون جزاءهم فيها، فقالوا أن هذا مقيد بمشيئة الله تعالى، وأنه قد يعمل الإنسان للدنيا ولا يأخذ جزاءه فيها أيضا، لا يكافئه الله فيها أيضا إذا لم يشأ أن يكافئه، فبعض العلماء قال هذه مقيدة بالآية الأخرى التي فيها قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، من كان يريد العاجلة يعني الدنيا، يبقى هنا في الآية الأولى قال يعني أعطيناه نوفي إليهم أعمالهم فيها نعطيه جزاءه فيها، لكن في الآية الثانية قال إيه عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يبقى مقيد بمشيئة الله تعالى ويعطيه لمن يريد، فهذا معناه أيضا أنه قد يعمل للدنيا ولا يعطى شيئا إذا لم يرد الله تعالى أن يعطيه، لكن كما ذكرنا يعني أنه لا يوجد إنسان لم يعطى شيئا من النعم في الدنيا، لأن نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعطى، يعني هذا الهواء الذي يتنفسه الإنسان هو نعمة من الله تعالى، الماء الذي يشربه نعمة من الله، يعني كل هذه نعم لا يعني لا تقدر بثمن، يعني زي كما في بعض القصص يعني التي تروى في ذلك، يعني أن هارون الرشيد الخليفة يعني رحمه الله قال له أحد الواعظين يعني كان يريد ماء، فقال له يعني هذا العالم أو الواعظ أو كذا قال له يا أمير المؤمنين أرأيت لو منعت هذه الشربة يعني كنت تفتديها بنصف ملكك، لو كنت يعني عطشان وظمآن استبد بك الظمأ والعطش ومنعت الماء كلا ذلك لن نعطيك هذه الشربة من الماء إلا بنصف ملكك، تتنازل عن نصف ملكك حتى نعطيك هذه الشربة، وكنت تفتديها بنصف ملكك، قال بلى، يعني استبد به العطش يعني الظمأ كاد يهلك من العطش وشربة الماء دي يعني أنفع له من نصف مكيه. فبعد فأعطاه الكأس وكذا فشرب الماء. بعد أن شرب قال له: يا أمير المؤمنين، لو رأيت لو أن يعني هذا الماء يعني انحصر يعني في يعني في جسدك يعني ولم يخرج منك، يعني أصيب الإنسان بانحصار البول يعني أكرمكم الله وكذا وانحصر في جسدك ولم تستطع أن تخرجه، وقيل لك يعني افتدي ذلك بنصف ملكك، يعني جاءك مثلا طبيب وقال لك يعني حتى نخرج هذا الماء المحصور في مثانتك ولا كذا يعني عليك أن تفتديه بنصف ملكك، كنت تفتديه بنصف ملكك؟ قال بل. فقال له يعني إذا هذه الشربة من الماء تسوى ملكك كله. وملك هارون الرشيد يعني كان يعني من الصين إلى الأندلس، يعني كل العالم هذا كله كان يعني تحت ملكه، وكان يعني يقف على شرفة قصره ويرى السحابة فيقول يخاطب السحابة يعني يقول: أمطري حيث شئت فسيأتينا خراجك، أمطري حيث شئت فسيأتينا خراجك، فأي مكان ستمطرين الزروع التي ستخرج زكواتها وصدقاتها وكذا سوف تصل إلينا وتأتينا. فإذا شربت ماء يعني تسوى هذا الملك يعني الطويل العريض وكذا. وكذلك أيضا في القصة الأخرى أن سائلا يعني جاء يسأل فقال يعني جاء يسأل أحد العلماء وكذا فقال له يعني يعني لو أعطيتك مثلا يعني 100,000 دينار أو درهم أو كذا مقابل أن نأخذ منك يدك مثلا نقطع يدك ونعطيك 100,000 دينار أو كذا كنت تقبل ذلك؟ قال: لا، ما تنازل عن يدي مقابل يعني الأموال وكذا. فقال له: لو أعطيناك يعني 100,000 مقابل أن تقطع رجلك أو ونفس الشيء يعني مقابل أن يعني تفقد بصرك وتفقد سمعك أو تفقد كذا وكذا، وظل يعني يعدد عليه يعني الحواس والأعضاء المختلفة وكذا. والفقير يعني يقول إنه لا يرضى يعني بأموال الدنيا مقابل يعني التضحية يعني بأعضاء جسمه وكذا، هي أنفس عنده أعز من الأموال وكذا. فقال له يعني هذه يعني 1,000,000 يعني عد له 1,000,000 يعني هذه أعضاءك وحدها تساوي 1,000,000 يعني. فالقصد يعني أنه يعني ما من إنسان إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى نعما يعني لا تقدر يعني بعد. فالقصد أنه من أراد الدنيا فإن الله تعالى يعطيه منها ويكون هذا هو الجزاء، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون يعني لا ينقصون، كما في الآية الأخرى يعني أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فيعطيهم الله تعالى في الدنيا هم لا يبخسون فيها يعني لا ينقصون ويعطون جزاءهم في الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني الأعمال الصالحة التي عملوها في الدنيا حبطت يعني لا أجر لهم عليها في الآخرة وليس لهم إلا النار وباطل ما كانوا يعملون. فالقصد يعني هذه الآية الكريمة فيها التحذير من العمل للدنيا وأنه ينبغي للمسلم أن يعمل من أجل الله سبحانه وتعالى وأن يعمل محتسبا راغبا في ثواب الله سبحانه وتعالى وأن يعمل للدار الآخرة. وهذه الآية الكريمة كما ذكر الشارح يعني استشهد بها معاوية رضي الله عنه لصحة الحديث الذي حدث به أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجاهد والقارئ والمتصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مجاهد وقارئ ومتصدق. فيؤتى بالمجاهد فيعرفه الله نعمه ويقول له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت وكذا. فيقول الله تعالى: إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. ويؤتى بالقارئ أو بالعالم أو كذا، ويقال لا يعرفه الله نعمه ويقول ماذا عملت فيها، فيقول تعلمت العلم وعلمته الناس، فيقول الله تعالى له كذبت إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. ويؤتى بالمتصدق ويقال له يعرفه الله نعمه ويسأله ماذا عملت فيها، يقول تصدقت في سبيلك، فيقول الله تعالى كذبت إنما تصدقت ليقال كريم، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. وطبعا هذا في من عمل رياء وسمعة والعياذ بالله تعالى، لم يريدوا بذلك ثواب الله ولا يعني أرادوا وجه الله، وإنما أرادوا الرياء ومدح الناس وثناء الناس، فهؤلاء يعني هم الذين استحقوا هذا الوعيد. فلما حدث أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث بكى معاوية رضي الله عنه، ثم تلا هذه الآية، تلا هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طيب، حديث أبي ذر رضي الله عنه قصة خروجه مع الرسول صلى الله عليه وسلم نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، يعني دخل وقت العشاء فنؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.